بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نبدأ درسنا هذا المساء، هذا الصباح وفقاً. سم. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قلتم أحسن الله إليكم، سورة النصر، هذه السورة المباركة هي آخر سورة نزلت من القرآن جملة، وفيها بشارة وإشارة. فالبشارة هي البشارة بالنصر وفتح مكة ودخول الناس في دين الله أفواجا، ولهذا قال تعالى إذا جاء نصر الله والفتح، أي فتح مكة. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، أي جماعات كثيرة بعد أن كانوا يدخلون أفرادا، وذلك أنهم كانوا يقولون دعوا هذا الرجل وقومه، فلما فتحت مكة أيقنوا بأمر الإسلام وصحته، لأن الله نصر نبيه على قريش مع أنه أهلك أصحاب الفيل، فلهذا تتابع الناس في الدخول إلى الإسلام، وكانت كل قبيلة ترسل وفدا، وذلك في العام التاسع للهجرة، فسمي عام الوفود. وأما الإشارة فهي الإشارة بقرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم ودنوه، ولهذا أمره تعالى بالتسبيح والاستغفار، فقال فسبح بحمد ربك واستغفره، أي فأكثر من التسبيح والاستغفار واستعد للقائنا، فإن مهمتك قد انتهت من الدنيا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه السورة يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. قالت عائشة رضي الله عنها يتأول القرآن، أي يعمل به، وفيه أنه ينبغي للإنسان أن يكثر من هذا الذكر إذا تقدمت به السن، لأن الله تعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بهذا الذكر في آخر حياته حينما فتحت مكة. وفيه دليل على أنه يشرع عند الفتح وحصول النصر الاستغفار والتسبيح والصلاة. وقوله إنه كان توابا، أي كثير التوب على عباده، والتواب من أسماء الله تعالى، والتواب كلمة مشتركة، فهي تطلق على الله بمعنى كثير التوبة على العباد، وتطلق على العبد بمعنى كثير التوبة من الذنب. أحسن الله عليكم. تفسير سورة المسد. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. في قصة اجتماع جمع الصحابة في زمن عمر ويدخل ابن عباس رضي الله عنهما، سألهم عن هذه السورة فسبح بحمد ربك واستغفره، فالصحابة أكثر الصحابة رضي الله عنهم قالوا أمر نبينا صلى الله عليه وسلم يكثر من السب من التسبيح والاستغفار عند الفتح، فقال ما تقول ابن عباس؟ قال أقول إنه أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبر به ودنه وأجله، فقال ما أعلم منها إلا ما تقول. نعم. أحسن الله إليكم. أو كما جاء في الحديث. نعم. إيه؟ لا، في الصلاة. سبحانك اللهم وبحمدك اللهم، في الركوع وفي السجود مشروع أكثر منه، في الفريضة والنافلة هكذا كان النبي أكثر، سبحان ربي العظيم سبحان ربي سبحانك اللهم وبحمدك اللهم وفلي، في الركوع في الفريضة والنافلة في السجود سبحان ربي الأعلى سبحانك اللهم وبحمدك اللهم وفلي، وكذلك أيضا في خارج الصلاة في كل وقت، لكن في الصلاة كان مشروع. نعم. أحسن الله إليكم. تفسير سورة المسد. تبت يدا أبي لهب أي خسرت وظلت وظل صاحبها، وتب أي تحقق ذلك، فالأولى دعاء والثانية خبر. وعبر باليد عن الجسم لأنه إذا خسرت يداه فقد خسره. وأبو لهب هو ابن عبد المطلب واسمه عبد العزى وكن عبر إيش؟ وعبر باليد عن الجسم لأنه إذا خسرت يداه فقد خسره. وأخبر يعني لو كلام ترو بعد عبر أحسن لا أخبر عايش عن الخسارة باليد. نعم أحسن الله عليك. وأخبر عن الخسارة باليد. نعم لأن تحذف عن الجسم إيش بعدها عن الجسم عبر باليد عن الجسم عن الجسم عن بقية ثانية. نعم ماشي نعم على تكفي عبارتك. نعم عبر عن خسارة باليد تكفي يعني مفهوم. نعم عبر عبر عن بس كلمة عبر يعني عبارة أخبر. تأتي كلمة الشاعر يقول الكلام عبارة أخبر شوف أخبر. نعم أحسن الله عليكم. وأخبر عن الخسارة باليد لأنه إذا خسرت يداه فقد خسره. دون الجسم يعني دون الجسم. نعم نعم نعم نعم لأنه نعم أحسن الله عليكم. لأنه إذا خسرت يداه فقد خسره. وأبو لهب هو ابن عبد المطلب واسمه عبد العزى وكني بأبي لهب إما بابنه لأنه أبو لهب وإما لشدة حمرة وجنتيه ووافق ذلك ما آل إليه أمره من كونه يدخل نارا ذات لهب. صلى الله عليه وسلم. ابنه اسمه لهب نعم ما أدري مبدأها أبدأه نعم أحسن الله عليكم. طيب كمل شوف أحسن الله عليكم. وذكر في القرآن بكنيته دون اسمه فلم يقل تبت يدا عبد العزى بأبي لهب أحسن الله عليكم. واسمه عبد العزى وكني بأبي لهب إما بابنه لأنه أبو لهب وإما لشدة حمرة وجنتيه ووافق ذلك ما آل إليه أمره من كونه يدخل نارا ذات لهب. وذكر في القرآن بكنيته دون اسمه فلم يقل تبت يدا عبد العزى لأمرين، لكونه اشتهر بهذه الكنية ولأن في اسمه إضافة إلى الصنم، وأبو لهب من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم وهو ممن اشتدت عداوته للنبي صلى الله عليه وسلم وقد أظهر العداوة له قديما مع أنه من أقرب الناس إليه، وهذا من الابتلاء والامتحان، ولا شك أن هذا مصيبة على الداعي أن يكون أحد أقاربه عدوا له ينفر الناس عنه. على الداعية وعلى الداعية. نعم. داعي. نعم. نعم. الداعية أبلغ نعم. أحسن الله عليك. شك ظلم ذوي القربى أشد أضرة من غيرهم. ظلم ذوي القربى أشد كما قال الشاعر ظلم إيش؟ وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس على النفس من وقع نعم نعم نعم أحسن الله عليك. ذكر تحرير التنوير كنيته أبو عتبة تكنية باسم ابنه ها ذكر اسم ابنه عتبة لا لهب عتبة يا عتبة. والله اللي كان زوج إحدى. نعم. بنات النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. متزوج إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ابنه. عتبة كنيته. نعم. تكنية باسمي عتبة لكن لهب كلمة لهب. أحسن الله إليكم. في القرطبي قال قيل سمي باللهب لحسنه وإشراق وجهه وقد ظن قوم أن في هذا دليلا على تكنية المشرك وهو باطل وإنما كناه الله بأبي لهب عند العلماء لمعان أربعة وهي طويل أحسن الله إليكم لكن قال الأول أنه كان اسمه عبد العزى والعزى صنم والثاني أنه كان بكنيته أشهر منه باسمه الثالث أن الاسم أشرف من الكنية فحطه الله عز وجل عن الأشرف إلى الأنقص والرابع أن الله تعالى أراد أن يحقق نسبته بأن يدخله النار فيكون أبا لها طيب إذا قال يكون ابن عتبة هل يلقب بلهب؟ شيخنا البغي يقتصر على الإشراقة وجهه كما هو معنا البغي يقتصر على الإشراقة دون الكنية كلام شيخنا القرطبي أن الاسم أشرف من الكنية نعم كالكنية يقول أشرف من الاسم لا هو يقول العكس الاسم أشرف وجرت عادة العرب أن الإنسان يكنى في وجهه مثلا من باب الاحترام خاطب يكنى فيها تكرمة الإنسان نعم قد يقال أنه إن هل جاء ما يدل على أن ابنه عتبة يسمى بلهب؟ ها؟ إيه هذا بس هذا معنى هذا لكن المعنى الثاني وكني إيش أعد وكني أنا أحسن الله إليكم وكني بأبي لهب إما بابنه لأنه أبو لهب وإما لشدة حمرة وجنتيه الثاني هو المقصود كنا بأبي لهب هو يقتصى على الثاني نعم أحسن الله إليكم كنا بأبي لهب وكني بأبي لهب لشدة حمرة وجنتيه نعم ووافق ذلك ما آل إليه أمره من كونه يدخل نارا ذات لهب صلى الله عليه وسلم أحسن الله إليكم ويكنى بابنه عتبة نعم ذكروا أبو عتبة وأبو عتيبة طيب ويكنى بابنه عتبة يضاف ويكنى بابنه عتبة نعم أحسن الله إليكم ما أغنى عنه ماله وما كسب ويكنى بابنه عتبة وافق ذلك ما آل إليه أمره من كونه يدخل نارا ذات لهب ويكنى بابنه ويكنى بابنه عتبة أحسن الله ويكنى أيضا بابنه عتبة ما أغنى عنه ماله وما كسب أي لن يغني عنه من عذاب الله ما جمعه من المال ولا ما كسبه من الولد سيصلى نارا أي ستحيطه النار من كل جانب وهي نار جهنم الحامية صلى الله عليه ذات لهب يصلون سيصلى نارا قلت يصلونها يوم الدين سيصلى من الذي يكفروا بأن سوف نصليه نارا الصلي هو اللي حاطه من جميع الجهات لهم من جهنم ومهدهم ومفغهم ومواشهم بخلاف دخول النار قد يدخل النار ولا تصلها من جميع كعصاة الموحدين نعم سيصلى نارا من جميع الجهات سيصلى نارا أي ستحيطه النار من كل جانب وهي نار جهنم الحامية ذات لهب أي ذات شرر قد أعدها الله له ولمثله من الأشرار المعاندين وامرأته حمالة الحطب وامرأته حمالة الحطب امرأته هي أروى بنت حرب أخت أبي سفيان بن حرب وتكنى أم جميل وكانت امرأة شديدة العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم تتعاون مع زوجها على الإثم والعدوان وتلقي باللوم على النبي صلى الله عليه وسلم وتسعى تقدر عليه في أذية النبي صلى الله عليه وسلم. وفي سبب وصفها بحمالة الحطب ثلاثة أقوال: الأول لأنها كانت تحمل الشوك والحطب وتضعه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم والثاني لأنها ستحمل الحطب وتوقده على زوجها في النار كما كانت تعينه في الدنيا والكفر، لأن الجزاء من جنس العمل، لأن الجزاء أول جزاء من جنس العمل، لأن الجزاء من جنس العمل. نعم، أحسن الله إليكم. لأن الجزاء من جنس العمل، فكذلك في يوم القيامة تحمل الحطب عليه فيزداد عذابه. صلى الله عليه وسلم. والثالث أن حمالة الحطب معناها تمشي بالنميمة، وهذا معنى بعيد، والأقرب القول الأول لأنها كانت تحمل الشوك والحطب وتضعه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله في جيدها أي في عنقها أي رقبتها حبل من مسد أي من ليف من النار. وفي هذه السورة آية باهرة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن الله أنزل هذه السورة وأبو لهب وامرأته لم يهلكا، وأخبر أنهما سيعذبان في النار ولا بد، ومن لازم ذلك أنهما لا يسلمان، فوقع كما أخبر عالم الغيب والشهادة. سبحانه لا إله إلا الله. أحسن الله عليكم. تفسير سورة الإخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد. بعض الشعر وغيرهم يستدلون بهذه السورة بالتكليف بما لا يطاق، يقولون أن أبو لهب مكلف بأن يؤمن بأنه لا يؤمن، وهذا تكليف بما لا يطاق، وهذا من جهل الشاعرة وغيرهم يستدلون بهذا. أبو لهب مكلف بأن يؤمن بالله ورسوله كغيره من البشر، تكليف بما لا يطاق يعني يكلف الإنسان بعمل لا يستطيع، والشريعة شريعة الحنيفية سهلة، ما فيها تكليف بعمل يشق. أما قولهم إن هذا من التكليف بما لا يطاق، هذا من أغلاط المتكلمين، يعني ينتبهون لمثل هذا، يذكرون مثل هذا، يقول هذا من التكليف بما لا يطاق، هذا من جهلهم وضلالهم. نعم، أحسن الله. يذكرونه في كتب الأصول وفي غيرها وفي كتب العقائد وفي نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. تفسير سورة الإخلاص. هذه السورة المباركة ورد فيها عدة فضائل، فقد ثبت في الأحاديث أن حبها من أسباب دخول الجنة ونيل محبة الله، وذلك لأن حبها يقتضي تعظيم الله، وثبت أنها تعدل ثلث القرآن أي في الأجر والفضيلة، وليس المراد أن من قرأها فكأنما قرأ ثلث القرآن. وجه كونها تعدل ثلث القرآن أن القرآن ثلاثة أقسام: الأول خبر عن الماضي والمستقبل، والثاني أوامر ونواه، والثالث خبر عن الله والتوحيد، وهذا الثالث هو الذي تمحضت له وتخلصت له سورة الإخلاص، وخلصت قارئها من الشرك الاعتقادي، وتحدثت عما يتعلق بالله تعالى وإثبات وجوده وأحديته وصمديته وإثبات ربوبيته وصفاته وكماله واستحقاقه للعبادة. وقد جاء في سبب نزولها أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: انسب لنا ربك. ينسب. نعم، القاعدة أن الثالث مكسور. انسب نعم نعم. انسب لنا ربك، فنزلت هذه السورة ووجه الله الخطاب فيها للنبي صلى الله عليه وسلم وهو خطاب لأمته. اللهم صل وسلم. فقال تعالى: قل، أي قل قولا جازما معتقدا به عارفا بمعناه، هو الله أحد، أي واحد لا نظير له ولا شبيه له ولا مثيل له، فهو الأحد المنفرد بالكمال الذي له الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا والأفعال المقدسة التي تفرد بها، والأحد من أسماء الله تعالى ويعبد به فيقال عبد الأحد. الله الصمد، الصمد من أسماء الله، وفي معناه ثلاثة أقوال: الأول أنه الصمد أي المصمت الذي لا جوف له ولا يأكل ولا يشرب، وهو سبحانه وتعالى منزه عن ذلك، ولهذا قيل للملائكة صمد لأنهم لا يحتاجون إلى طعام ولا إلى شراب. نعم، من الله تعالى منزه عن الأكل والشرب، قال تعالى: وهو يطعم ولا يطعم. وقال عن المسيح لما قالوا النصارى بألوهيته، أخبر الله أنه قال: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، ولن يأكل الطعام محتاج، ما يصلح الألوهية. نعم، أحسن الله إليكم. والثاني كامل، الله كامل لا يحتاج إلى أحد. نعم. والثاني أنه الصمد الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها، وأهل العالمين العلوي والسفلي مفتقرون إليه غاية الافتقار، يسألونه حوائجهم ويرغبون إليه في مهماتهم. والثالث أنه الكامل في صفاته، فهو السيد الذي كمل في سؤدده، والشريف الذي كمل في شرفه، والعظيم الذي كمل في عظمته، والعليم الذي كمل في علمه، والحليم الذي كمل في حلمه، والرحيم الذي كمل في رحمته، وهكذا في سائر الصفات. نعم، الصمد، وهذه المعاني كلها صحيحة. الله تعالى منزه عن الحاجة وعن الأكل والشرب، ولا يقال الصمد الذي المصفت الذي لا جوف له، والملائكة صمد لا يأكلون ولا يشربون، فهم أكمل بني آدم. وهو سبحانه صمد في نفسه، يعني قائم بنفسه، كامل في نفسه، وتصمد إليه الخلائق في حوائجها. هو صمد في نفسه لا يحتاج إلى أحد، وصمد تصمد إليه الخلائق في حوائجها. نعم، أحسن الله إليكم. لم يلد ولم يولد، أي لم يتفرع منه شيء، ولم يتفرع هو من شيء، فليس له أصل وليس له فرع، لأنه سبحانه وتعالى واجب الوجوب لذاته، وله الدوام والبقاء لذاته سبحانه بخلاف المخلوق، فإن وجوده بإيجاد الله له، وبقاءه بإبقاء الله له، ولأنه ليس شيء يولد إلا سيموت، ولا شيء يموت إلا يورث، وربنا سبحانه لا يموت ولا يورث. ولم يكن كل شيء له بداية فله نهاية، والله تعالى لا بداية له ولا نهاية له، فهو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، كما قال تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسماء الأربعة بقولها: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. وتكملت الحديث: يقضي عن الدين وأغني من فقر. نعم، أحسن الله إليكم. في المصباح المنير: نسبته إلى أبيه نسبا من باب طلب. طلب يطلب. نعم، إذا نسب ينسب، إذا أنسب لنا. المحيط فرانس قال: ينسبه وينسبه. ها؟ قال: ونسبه ينسبه وينسبه. في القاموس ضبطها باللبس ولا بالشكل؟ بالشكل بس. ها؟ بالشكل بس. نسبه. ونسبه ينسبه وينسبه نسبا. الأصل أصلا أن يكون بالشكل، لكن ما دام أكره مرتين معناه انه الاولى للرفع ضم الثاني ضم والكسر، وهذا المصباح في المصباح المنير قال من باب طلب، ثم قال ونسب الشاعر بالمرأة ينسب من باب ضرب. ايه يعني الوجه نسب باب ضرب يضربه طلب يطلبه، لكن جعل المعنى ثاني مختلف. ها ونسب الشاعر بالمرأة ينسب من باب ضرب نسيبا. شاعر من الأول باب طلب ايش؟ نسبته إلى أبيه نسبا من باب طلب عزوته إليه. ثم قال ونسب الشاعر بالمرأة ينسب من باب ضرب نسيبا عرض بهواها وحبها. شبب بها في الشعر. شبب بها في الشعر. شو نسبه وش بعده في القاموس؟ وبالمرأة نسبا ونسيبا ومنسبة شبب بها في الشعر. قبل أول شيء يقول نسب أول. قال الأول قال ونسبه ينسبه وينسبه نسبا محركة ونسبة بالكسر ذكر نسبه وسأله أن ينتسب. وبالمرأة نسبا ونسيبا ومنسبة شبب بها في الشعر كأنه ذكر ظهر تغزل بها. شوف شوف بعد احتاج سال العرب وغير شوف توسع في هذا شوف لكن صار نسبه بالضم هذا ما في إشكال، لكن كسر نسبه. إيه لكن محتمل شوف أوسع منها. نعم في لسان العرب كذلك ينسبه وينسبه، وذكروا في الحاشية قال ونسبه ينسبه بضم عين المضارع وكسرها والمصدر النسب خلاص بضم عين وكسرها تصريح ثم مطولة توضح أكثر. إذا في الوجهان نسبه ونسبه. نعم أحسن الله عليكم. يعني لا يحجبه شيء من أحد من خلقه، لا يحجبه أحد من خلقه باطل الدنيا لا يحجبه أحد من خلقه. نعم يعني أهل السنة يتقولون على النوم العلمي أهل السنة يتقولون على النوم العلمي. لا المعية معروف والباطل ليس دونه شيء، يعني لا يحجبه أحد من خلقه. نعم أحسن الله عليكم. ولم يكن له كفوا أحد، أي ليس له مثيل ولا شبيه ولا مماثل لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في أوصافه ولا في أفعاله سبحانه وتعالى. نعم. تفسير سورة الفلق. أحسن الله عليكم. تفسير سورة الفلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. قلتم حفظكم الله. قل أي يا محمد وهو أمر لأمته. أعوذ أي ألتجئ وأعتصم برب الفلق أي الصبح. وأصل الفلق كل ما ينفلق كما في قوله تعالى فالق الحب والنوى، وفيه الاستعاذة بالله تعالى والاستعاذة عباده فلا تكون إلا لله تعالى. فمن استعاذ بغير الله تعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله فإن هذا يكون شركا. أما من استعاذ بحي حاضر قادر معه أسباب ظاهرة فاستعاذته به لا تكون شركا. نعم إبراهيم تقول أعذني من شر أولادك، أعذني من شر خادمك، أو من شر لسان زوجتك أو ما أشبه ذلك، هذا أمر عادي حسنا. صلى الله عليه. من شر ما خلق أي من شر المخلوقات التي فيها شر وفيها عدم إضافة الشر إلى الله تنزيها له وتأدبا معه، مع أن الله خالق الخير والشر لكن لا يضاف الشر إلى الله تنزيها له وإنما يضاف الخير إليه. ومن شر غاسق إذا وقب أي من شر الليل إذا دخل وأظلم بغروب الشمس، واستعاذ من شره لأن أهل الشرور تظهر شرورهم في ظلام الليل. وقيل المراد بالغاسق القمر ولا منافاة بين القولين لأن القمر يكون في الليل. ومن شر النفاثات في العقد أي السواحر التي يعقدن وينفذن في عقدهن، وهذا دليل على أن للسحر حقيقة، ولولا أن له حقيقة لما أمر الله بالاستعاذة من شر السواحر التي يعقدن العقد وينفثن في عقدهن. نعم، فيها الرد على المعتزلة والأحلاف، من يقول بأن السحر خيال وليس له حقيقة، بل له حقيقة، له حقيقة، منه ما هو حقيقة ومنه ما خيال. اسمان، قال تعالى يخيل إليه بسحره من أنها تسعى، هذا من الخيال. ومن شر النفاثات في العقد كذا. كذلك قوله في قصة الملكين إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، هذا دليل على له حقيقة، له حقيقة وله خيال، من حقيقة من ما هو خيال. نعم. السحر السحر الذي صاحبه يتصب الشياطين كفر عند الأئمة كلهم، الأئمة الثلاثة يقول الساحر يكفر مطلقا، مالك أحمد ومالك والشافعي، مالك وأحمد ومالك وأبي حنيفة، والشافعي رحمه الله فصل فقال إذا فعل السحر قل له صف لنا سحرك، فإن وصف ما يوجب الكفر فقد كفر، وإن وصف ما يوجب الكفر فقد ارتكب، فإن استحله كفر، وإن لم استحله فقد ارتكب محرما وكبيرا. ولا إما الثلاث يقولون الساحر يكفر مطلقا، وسبب الخلاف أن الأئمة الثلاثة يرون أن السحر لا يسمى سحرا إلا إذا كان صاحبه بالشياطين، أما السحر الذي ليس صاحبه بالشياطين هذا السحر اللغوي فلا يسمى سحرا يعني. وأما أبو حنيفة رضي الله عنه فإنه أخرج السحر الذي يسمى السحر اللغوي، يعني أدخل السحر اللغوي في مسمى السحر، فلذلك يحتاج إلى التفصيل. الشافعي يحتاج إلى التفصيل، يحتاج إلى التفصيل لأنه يسمى السحر سحرا مطلقا سواء سحر لغوي أو سحر شرعي، ولا إما الثلاثة لا يسمى السحر اللغوي سحرا فلا يحتاج إلى التفصيل. والخلاصة أنه الأربعة كلهم اتفقوا على أن الساحر الذي يصب الشياطين كافر، هذا متفق عليه. نعم، صلى الله عليه، لأنه لا بد من الشرك. نعم، هذا لأن الغالب وإلا حتى الرجال كذلك، النواف إذا الرجل كذا يكفر، لكن هذا لبيان الأغلب. نعم، ها؟ يؤثر عليه يعني كيف خفة اليد؟ يعني هل يعمل أشياء؟ يعني يعطي مثلا شيء ورقة ويحرك يده وكذا فيخرج حمامة يخرج شيء، طريقة يجعله الحضور. هذه مثل ما سبق. ها؟ إن كانوا يتصب الشياطين فهو كافر، وإن لم يتصب الشياطين هذا فيه التفصيل، كان يستحل إذاء الناس وأخذ أموالهم فهذا كفر، وإلا مسألة يكون كبيرة. ما قال الشافعي. نعم، صلى الله. ومن شر حاسد إذا حسد، فيه الاستعاذة بالله من شر الحاسد، والحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، وهو تمني زوال النعمة عن الغير، فإن سعى في إزالة النعمة بالقول أو بالفعل فيكون بغيا، وإن لم يسعى فإن كان عاجزا فهو فيكون بغيا وعدوانا. بغيا وعدوانا، نعم، صلى الله عليه. فإن سعى في إزالة النعمة بالقول أو بالفعل فيكون بغيا وعدوانا، وإن لم يسعى فإن كان عاجزا فهو مأزور، وإن منعه تقوى الله فلا شيء عليه إلا مجاهدة الخواطر النفسانية في ألا يعمل. يعني إذا كان يعمل هذا ارتكب الإثم، وإن كان لا يعمل لعجزه فهو آثم، لأنه ما منعه للعجز، ما منعه تقوى الله، وإن منعه تقوى الله فهذا لا يضره، لكن يجاهد نفسه على الخواطر. وهذا مثل ما جاء في الحديث القاتل والمقتول في النار، قيل يا رسول هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، حريص فعل الأسباب لكن غلب فيكون آثم. الأول آثم بالقتل والثاني آثم بالمحاولة، محاولة فعل الأسباب. نعم، صلى الله عليه وسلم. تفسير سورة الناس. قل بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. هذه السورة المباركة فيها الاستعاذة بربوبية الله تعالى وملكه وألوهيته، ولهذا قال تعالى قل أعوذ برب الناس، أي مربيهم وخالقهم ومدبرهم، ملك الناس أي مالكهم، إله الناس أي معبودهم. وقد وصف الله نفسه بهذه الأوصاف الثلاثة في هذه السورة، وهي آخر سورة في القرآن، كما وصف نفسه بها في سورة الفاتحة أول سورة في القرآن. نعم، سبحان الله. نعم، هذه الأوصاف الثلاثة ربوبية والألوهية والملك في أول القرآن وفي آخر القرآن، أول سورة في القرآن الحمد لله رب العالمين، هذه الربوبية، مالك يوم الدين هذا الملك، لله هذا الألوهية وإياك العبد الحمد لله الألوهية رب الربوبية، مالك يوم الدين الملك، الألوهية في لله وإياك العبد وإياك نستعين، وكذلك في آخر سورة في القرآن الألوهية ربوبية وألوهية وملك. نعم، صلى الله عليه. ثم ذكر الله المستعاذ منه فقال تعالى من شر الوسواس الخناس، أي الذي يخنس ويتأخر إذا ذكر العبد ربه واستعان به على دفعه. فإذا غفل الشيطان له هذا الوصف، وصفه الوسواس، الوسوس الشيطان، سواء كان الموسوس من الجن أو من الإنس، فهو يسمى وسواس، هذا وصف له، من شر الوسواس الجني والإنسي. نعم، أحسن الله عليك. من شر الوسواس، نعم، من شر الوسواس الخناس، أي الذي يخنس ويتأخر إذا ذكر العبد ربه واستعان به على دفعه، فإذا غفل ظهر ووسوس، يعني ويختفي. الذي إيش؟ شر الوسواس الذي، أي الذي يخنس ويتأخر ويختفي. ويختفي، نعم، الذي يخنس ويختفي ويتأخر. نعم، صلى الله عليه. ويختفي ويتأخر إذا ذكر العبد ربه واستعان به على دفعه، فإذا غفل ظهر ووسوس، الذي يوسوس في صدور الناس، وذلك لأنه يجري من ابن آدم مجرى الدم، فهو جسم لطيف، وفيه إثبات تلبس الجني بالإنسي، والرد على المعتزلة المنكرين لذلك. نعم، يعني المعتزلة يقولون لا يمكن أن يدخل جسم في جسم عقلا، هذا غير معقول، ما ينكرون الجن، يقول الجن موجود لكن ينكرون دخولهم الإنسي، وهذا من جهل مظالم، يقول أن الممنوع يعني الذي لا يمكن هو دخول الجسم الكثيف في الجسم الكثيف، أما دخول الجسم اللطيف فلا بأس، فالماء يمشي في العروق والدم يمشي في العروق، هذا جسم في جسم، والآيات نص واضحة، لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ومن شر الوسواس الذي يوسوس في صدور الناس، إن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم، هذه ثلاث نصوص كلها فيها دليل على دخول، على أنه يمكن أن يدخل في الجسم. والرد على المعتزلة ممن أنكر دخول الجن في الإنس. الآية هذه الآية الذي يوسوس في صدور الناس، وآية البقرة لا يقومون إلا كما يقول الذي تخبطه في صدور الناس، والحديث إن الشيطان يجري من أبداد مجرب مجرى الدم، ثلاثة أدلة كلها فيها الرد على هذه. هذه ما تكتب في المختصر تكون في المطول إن شاء الله. نعم إن شاء الله. كذلك الروح. نعم. الروح كذلك فيها رد عليه، جسم لطيف. نعم. وتخرج من البدن يتبعها البصر. نعم. والروح نعم. جسم قيم جسم لطيف ونوراني. يسري كسريان الدم في العروق. وسرائر الدهري في ذكروا هذا في تفسير الروح. نعم نعم. تكون ايش؟ لا يكون من الخارج، هذا يكون من الخارج، ما يكون من قرب اذا كان ليس في الصدور. وهذا يطلق على حتى غير الجني، إنسان من الإنس يوسوس الإنسان، وكذلك الجني قد يوسوس في الداخل وفي الخارج. نعم. السلام عليكم. الذي يوسوس في صدور الناس، وذلك لأنه يجري من ابن آدم مجرى الدم، فهو جسم لطيف وفيه إثبات تلبس الجني بالإنسي والرد على المعتزل ودخوله فيه. وفيه إثبات تلبس الجني بالإنسي ودخوله فيه والرد على المعتزلة المنكرين لذلك من الجنة والناس. فيه أن الذي يوسوس في صدور الناس نوعان، نوع من الجن يوسوس بالوساوس التي تكون في الصدور، ونوع من الإنس يوسوس بتزيين الباطل مثل الشبه والأباطيل. الحافظ كثير ذكر في هذا أنه بعض العلماء قال أنه من الجن فقط، لكن الآية واضحة في هذا. فيش شوف قول من قال بأنه خاص بالجن؟ من اللي قال هذا؟ ها؟ لمن هذا القول؟ هذا شوف لمن؟ ذكر هذا الشيخ الإسلام بن تيمية في منهاج السنة قال: وقد قيل إن المعنى من الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة ومن الناس، وأنه جعل الناس أولا تتناول الجنة والناس فسماهم ناسا كما سماهم رجالا، قاله الفراء. وقيل المعنى من شر الموسوس في صدور الناس من الجن ومن شر الناس مطلقا، قاله الزجاج. ومن المفسرين كأبي الفرج بن الجوزي من لم يذكر غيرهما وكلاهما ضعيف. والصحيح أن المراد القول الثالث، وهو أن الاستعاذة من شر الموسوس من الجنة ومن الناس في صدور الناس، فأمر بالاستعاذة من شر شياطين الإنس والجن. طيب إذن يضاف يقول وقيل إيش؟ وقيل إنه خاص، وقيل الموسوس من الجن والناس تكون إيش؟ ومن شر الناس مطلقة. نعم. وقيل القول الثاني. نعم. وقيل إيش؟ وقيل الموسوس شر الوسواس خاص بالجن. الموسوس خاص بالجن. نعم. سلم الجنة والناس، ويكون معنى والناس ومن شر الناس عموما. وقيل خلاص الذي يوسوس في صدور الناس، قيل الموسوس إنما يكون من الجن، من الجنة، وقوعه من الناس ومن شر الناس عموما، والأول أصح، والأول أصح وأرجح. وقيل الموسوس خاص بالجنة، نعم، ويكون معنا والناس أي والشر الناس، أي من شر الناس عموما، أي من شر الناس عموما، نعم، والأول أصح أصح وأرجح. الشيخ محمد بن عثيمين يقول إن الوسواس يكون من الجن ويكون من بني آدم، نعم. أما وسوسة الجن فظاهر لأنه يجري من ابن آدم مجرى الدم، وأما وسوسة بني آدم فما أكثر الذين يأتون إلى الإنسان يوحون إليه بالشر، نعم، ويزينونه في قلبه حتى يأخذ هذا الكلام، نعم، بلبه وينصرف إليه. ما سبق، نعم، قبل أن نبدأ بسورة الذاريات وعدنا بأن نعيد قراءة الفجر علشان طلع قراءة الفجر، طلع قراءة الفجر عشان كان ظلنا فيها عشان نقرأها باختصر. نعم. طلبت أحسن عليك أذكر كلام شيخ الإسلام في قول الله إن شأنك هو الأبتر. ها؟ قول شيخ الإسلام. إيه. على إن شأنك هو الأبتر. إيه. ذكر عشان يضاف في إضافة في قول إن أعطيناك الكوثر إن شانك هو الأبتر، قول الشيخ الإسلام، نعم، قال شيخنا إن شانك هو الأبتر، نعم، أهل السنة يموتون ويحيا ذكرهم، نعم، وأهل البدعة يموتون ويموت ذكرهم، نعم، لأن أهل السنة أحيوا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فكان لهم نصيب من قوله ورفعنا لك ذكرك، وأما وأهل البدعة شنأوا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، شنأوا، أي نعم، شنأوا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فكان لهم نصيب من قوله إن شانئك هو الأبتر. طيب إذا بس يضاف في سورة الكوثر عند في التفسير أن أهل السنة لهم نصيب، شوف الكلام سورة الكوثر، نعم، شيخنا قلتم إن شانئك أي مبغضك وعدوك هو الأبتر، هو المقطوع من كل خير وذكر في الدنيا والآخرة، نعم، وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فهو الموصول الذكر في الدنيا والآخرة، فقد رفع الله ذكره وأعلى شأنه وهو العزيز، وأتباعه أعزاء، وله صلى الله عليه وسلم من الكمال البشري أعلى، فهو أكمل الناس وأعبد الناس وأفضل الناس في جميع الصفات. نقول أهل السنة كذلك لهم نصيب، بعد وأفضل الصفات، ها؟ بعد وأفضل الصفات شيخنا، نعم، وأهل السنة لهم نصيب من ذلك، وأهل السنة لهم نصيب من ذلك. لاتباعهم، نعم، له صلى الله عليه وسلم، نعم، كما أن لهم نصيب من الرفعة التي شرف بها نبيه في قوله ورفعنا لك ذكرك، نعم، قاله شيخ الإسلام أو كما ذكر ذلك شيخ الإسلام، نعم، رحمه الله. نعم، سورة الفجر. وأهل السنة لهم نصيب من ذلك، كما أن لهم نصيب من الرفعة التي ذكر الله في قوله ورفعنا لك ذكرك، كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. أيوة أرسل. شهادة. هذا معروف، كان الجن كفر لأنه كفر القرآن، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما انكر الجن كفر لأنه منكر القرآن. نعم، لكنهم ما ينكرون القرآن الجن، ينكرون بس التلبس. نعم، ينكرون ايش؟ مسبوقين، سبق المعتزلة. نعم نعم، السلام الله عليكم. شو ذكر؟ عام أقول عام، من الناس من النوس والحركة يشمل الجن والإنس. نعم، السلام الله عليكم. تفسير سورة الفجر. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. قلتم حفظكم الله، افتتح الله تعالى هذه السورة بالقسم فقال تعالى والفجر وهو فجر كل يوم، وليال عشر وهي عشر ذي الحجة. وهو فجر كل يوم على المختار أو على الصحيح. نعم، على المختار. نعم، على المختار. نعم، على المختار. الشيخ أرسلوه عنا في ال نعم. طيب. نعم، الجوال ما يخالف. صدف. نعم، وهو فجر كل يوم على المختار. نعم، وليال عشر أو على الصحيح. نعم، نعم، وليال عشر وهي عشر ذي الحجة فهي فاضلة، ففيها يوم الحج الأكبر ويوم عرفة الذي ما رؤي الشيطان في يوم أحقر منه في ذلك اليوم، والشفع والوتر أو عشر ذي الحجة أو عشر رمضان، عشر الأواخر من رمضان، لأن فيها ليلة القدر. وقيل عشر الأواخر من رمضان. نعم، لأن فيها ليلة القدر. بسم الله عليكم. وقيل العشر الأواخر من رمضان لوجود ليلة القدر بها، لأن فيها ليلة القدر. لأن فيها ليلة القدر. نعم، بسم الله عليكم. والشفع والوتر، الخلق كله منه شفع ومنه وتر. نعم، وتر. نعم. والليل إذا يسري أي إقبال الليل وإدباره، وإذا حمل على إقبال الليل كان في مقابل الفجر. نعم، هذا حسن. نعم، هل في ذلك قسم لذي حجر أي لذي عقل ولب؟ ولا شك أن في هذه المذكورات عبرة وعظة لكل إنسان له عقل سليم، وجواب القسم محذوف تقديره ليبعثن الله الخلق يوم القيامة للحساب والجزاء. ويحتمل تقديره ليأخذن الله الكفار، ويدل على ذلك ما ذكره بعده من أخذ عاد وثمود وفرعون. والأرجح الأول. والأرجح الأول. نعم، صلى الله عليه. ألم ترى أي ألم تعلم يا محمد؟ فالرؤية هنا بمعنى العلم. كيف فعل ربك بعاد؟ أي كيف أهلكها؟ وعاد قوم نبي الله هود. إرم قيل اسم القبيلة، وقيل اسم جد عاد الذي ينتسبون إليه. ذات العماد أي القوة الشديدة والعتو والتجبر، ومن قوتهم طول قامتهم التي لم يخلق مثلها في البلاد، أي مثل القبيلة، فهي قبيلة شديدة قوية. وثمود الذين جابوا حتى أنهم افتخروا بقوتهم كما قال تعالى، وقالوا من أشد منا قوة، حتى افتخروا، حتى إنهم افتخروا بقوتهم وقالوا من أشد منا، كما قال تعالى عنهم، وقالوا من أشد منا قوة. وهم قبيلة شديدة قوية، تضاف هذه. نعم، نعم، وهم قبيلة شديدة قوية حتى إنهم افتخروا بقوتهم كما قال سبحانه وتعالى عنهم وقالوا من أشد منا قوة. نعم. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، أي قطعوا الصخرة في الوادي، أي قطعوا الصخرة في الوادي، فقد أعطاهم الله قوة عظيمة وهم قوم نبي الله صالح. وفرعون ذي الأوتاد أي الجنود الذين يتقوى بهم، وقيل هي الأوتاد التي يربط بها الناس ويعذبهم عليها، والآية تحتمل الأمرين جميعا. الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، هذا عائد على الجميع، عاد وثمود وفرعون، فإنهم جميعا قد طغوا وتجاوزوا الحد في الكفر والعناد، وعاثوا في الأرض فسادا، وأعظم الفساد الكفر بالله وتكذيب الأنبياء. فصب عليهم ربك سوط عذاب، أي في الدنيا، فقد أهلك الله عادا بالريح، وأهلك ثمود بالصيحة، وأهلك فرعون بالغرق، مع ما أعد لهم في العذاب الآخرة من العذاب في الآخرة. إن ربك لبالمرصاد، أي يرصد أعمال خلقه ولا يفوته شيء منها، وسيحاسبهم ويجزيهم عليها، وسيحاسبهم ويجازيهم عليها. وهذا فيه وعيد وتحذير لمن سلك سبيلهم أن يصيبهم مثل ما أصابهم، وهذا فيه وعيد، وهذا فيه وعيد وتحذير لمن سلك سبيلهم أن يصيبهم مثل ما أصابهم، أن يصيبهم مثل ما أصابهم. فأما الإنسان، أي جنس الإنسان، إذا ما ابتلاه ربه، أي اختبره وامتحنه، فأكرمه ونعمه بأن أعطاه المال أو الجاه أو غير ذلك من نعم الدنيا، فيقول ربي أكرمن، فيظن أن ذلك لكرامته على الله. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، أي ضيق عليه رزقه، فيقول ربي أهانن. والمعنى أن كثيرا من الناس يعتقدون بأن الله تعالى إذا أكرم أحدا ونعمه بما أعطاه في الدنيا من صحة في البدن ووفرة في مال أن ذلك لإكرام الله له، وإذا ضيق على أحد أن ذلك وإيش فيقول ربي أهانا. والمعنى أن كثيرا من الناس يعتقدون بأن الله تعالى إذا أكرم أحدا ونعمه بما أعطاه في الدنيا من صحة في البدن ووفرة في مال أن ذلك أو مال أو جاه في مال أو ووفرة في مال أو جاه أو جاه أو سلطان أو جاه وسلطان أو جاه أو سلطان ووفرة في مال أو جاه أو سلطان أن ذلك لإكرام الله له، وإذا ضيق على أحد أن ذلك لإهانته. فنفى الله تعالى هذا الاعتقاد، وبين أن توسيع الرزق وتضييقه إنما هو ابتلاء وامتحان، ولهذا قال تعالى كلا ردع وزجر. والمعنى ليس التوسعة على الإنسان دليلا على الإكرام، ولا التضييق عليه دليلا على الإهانة، وإنما هو ابتلاء وامتحان، هل يشكر أم يكفر. وقوله تعالى كما قال الله عن سليمان لما جاءه عرش بلقيس، هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، كما قال الله عن سليمان لما جاءه عرش بلقيس، هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. نعم، يضاف هذا الشيء. نعم نعم، مهم. كما قال الله تعالى عن سليمان وإنما هو ابتلاء وامتحان، هل يشكر أو يكفر، كما قال الله سبحانه وتعالى عن سليمان عليه السلام لما جاءه عرش بلقيس، قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. نعم. وقوله بل لا تكرمون اليتيم، فيه بيان حال كثير من الناس بأنهم يهينون اليتيم ولا يكرمونه، مع ورود الفضل العظيم في إكرامه، ولا تحاضون على طعام المسكين، أي لا يحض بعضهم بعضا على إطعام المسكين وإكرامه شحا منهم وبخلا، وتأكلون التراث أي الميراث أكلا لما أي شديدا بأن يأكل الواحد نصيبه ونصيب غيره، وتحبون المال حبا جما أي كثيرا شديدا. نعم سبك كمل. صلى الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قوله تعالى أكلا لما أي شديدا بأن يأكل الواحد نصيبه ونصيب غيره، وتحبون المال حبا جما أي كثيرا شديدا، وهذه حال كثير من الناس إلا من وفقه الله فخرج عن هذه الصفة فاكتسب المال من وجوهه المشروعة وأنفقه في سبل الخيرات. كلا أي حقا، إذا دكت الأرض دكا دكا فصارت مستوية وزال ما فيها من الجبال والمرتفعات، وجاء ربك أي لفصل القضاء يجيء بنفسه مجيئا يليق بجلاله وعظمته، ولا يعلم كيفية مجيئه إلا هو سبحانه. نعم فيه إثبات المجيء لله. نعم أحسن الله إليكم. والملك صفا صفا أي والملك بين يديه صفا صفا يحيطون بالخلائق، وجيء يومئذ بجهنم كما ثبت في الحديث الصحيح يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، فتظهر وتبرز للناس يوم القيامة ويرونها عيانا كما قال الله تعالى وبرزت الجحيم لمن يرى، كما قال تعالى وبرزت الجحيم لمن يرى. قوله تعالى يومئذ يتذكر الإنسان أن يتذكر ما عمله من خير وشر وأن له الذكرى، فلا ينفع التذكر يومئذ لأن الآخرة دار جزاء وحساب لا دار تذكر. يقول يا ليتني قدمت لحياتي، يتمنى متحسرا لو قدم عملا صالحا، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد أي لا أحد أشد عذابا من عذاب الله، ولا يوثق وثاقه أحد أي ولا أحد أشد وثاقا من وثاق الله، وقرئ يعذب لا يعذب عذابه لا يعذب ويوثق بالفتح عائد على الكافر المعذب نفسه. نعم صلى الله عليه وسلم. عائد على الكافر المعذب نفسه. قوله تعالى يا أيتها يوثق ما فسرت يوثق احنا كنا قد قرأنا لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثقه، يعذب ولا يوثق بالبناء المجهول، لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق. الأولى قراءة الأولى الله يعود إلى الله، والثاني هو يعود إلى المعذب معذب نفسه. يوثق والوثاق من عايش الحبس والربط وكذا في السعودية، ولا يوثق يوثق تفسير بالسلاسل والأغلال غير يوثق، يعني الوثاق معه يربط أو يؤثر. شوف كلمة يعني سواء كان يؤثر شوف غيره ولا هو إيش؟ الإسار ولا يوثق. إذن يوثق يؤسر يعني الإسار ولا يوثق وثقه. ها الإسار الإسار والتقييد شوف كذلك كلمة كلة من اللغة. الوثاق يعني موثق يعني مأسور مؤسر مربوط. قد يؤسر قد شد يداه إلى عنقه في غيره. ها فشد نعم فشد الوثاقة فإما من بعد وإما فداء. أحسن الله إليكم. ابن كثير قال وليس أحد أشد قبضا ووثقا من الزبانية لمن كفر بربهم عز وجل. قبضا وثاق أشد الوثاق. إذن أسرا ولا يوثق ولا يؤسر ويقبض. يوثق يؤسر نعم ولا يوثق وثق أحد أو ولا يوثق ولا يأسر ويوثق كل يوثق يؤسر ويقبض ويربط يعني. شوف كل سعد الشيخ ما يقول بأنهم يقرنون بسلاسل من نار ويسحبون على وجوههم بالحميم. صلى الله عليه وسلم. شوف كلمة في اللغة يؤثق وثق قاموس ولا وثق أو ثق المعنى معروف شو يعني المعنى اللغوي لها يعني يربط ويؤسر في القاموس. والوثاق ويكسر ما يشد به. نعم. وأوثقه فيه شده. نعم. ووثقه توثيقا أحكمه. نعم. إذن يوثق يشد ويؤسر. إذن ضاف يوثق يشد ويؤسر. نعم. نعم. أحسن الله إليكم. ولا يوثق وثاقه ولا يوثق وثاقه أحد أي ولا أحد أشد وثاقا من وثاق الله. وقرئ يعذب ويوثق بالفتح ويوثق يشد ويؤسر. نعم. عائد على الكافر المعذب نفسه. نعم. قوله تعالى يا أيتها القول الأول سيوثق ويؤسر. نعم. طيب قوله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة أي التي اطمأنت بطاعة الله وذكره ارجعي إلى ربك أي ارجعي إلى الله تعالى فكل الأرواح سوف ترجع إلى الله. راضية مرضية أي راضية عن الله مرضيا عنها. فادخلي في عبادي أي في جملة عبادي الصالحين. فالعبودية هنا العبودية الخاصة قبلها ارجع إلى ربك وقيل ارجع إلى جسدك والصحيح الأول. القول الثاني ارجع إلى ربك. نعم ارجع إلى الله تعالى. نعم وقيل نعم ارجع إلى جسدك والصحيح الأول. أحسن الله إليكم. وقيل ارجعي إلى جسدك والراجح الأول الصحيح والصحيح الأول. نعم. فكل الأرواح سوف ترجع إلى الله. نعم. راضية مرضية أي راضية عن الله مرضيا عنها. فادخلي في عبادي أي في جملة عبادي الصالحين. فالعبودية هنا العبودية الخاصة وهي عبودية المؤمن الذي يعبد ربه باختياره عن إيمان بالله وتصديق لموعوده واتباع لرسله. وادخلي جنتي وهذا يقال لها عند الاحتضار وفي يوم القيامة كما ذكر ابن كثير رحمه الله. في قلم الشيخ السامح نقلناه لكن كنا كتبنا كلام الشيخ الإسلام ولا الحافظ كثير، الحافظ ابن كثير. نعم نعم أظن أنا كتبت هذه، قال قلتم الذي يعبد ربه باختياره إيمانا بالله. لا لا بعدها في عند الاحتضار وعند القبر وعند الاحتضار وفي يوم القيامة في كلام الحافظ إيش قال؟ هذه نصة طيب في الاحتضار وفي يوم القيامة فقط كما ذكرتم. كما ذكر ابن كثير زاد شيئا. نعم كما ذكرها منك بركة نبدأ. نعم سم في ذريات. نعم نعم لا المطمئنة لوامة تلوم صاحبها على الذنب، مطمئنة لوامة نفس تكون لوامة وتكون إيش مطمئنة، مش تكون مطمئنة بوعد الله تتكلم على مطمئنة عندك في التفسير مطمئنة بوعد الله. نعم بطاعة الله وذكره. ها بطاعة الله وذكره. نعم مطمئنة بطاعة الله وذكره يعني مطمئنة يعني مصدقة وموقنة مطمئنة يا أيها الناس المطمئنة المصدقة والموقنة بوعد الله مطمئنة نعم ابن القيم يقول هي المصدقة نعم وقال قتادة هو المؤمن اطمأنت نفسه إلى ما وعد الله. نعم مثل ما ذكر المصدقة والموقنة بوعد الله الصلاف مطمئنة بما قال الله والمصدقة بما قال. ها وقال الحسن المطمئنة بما قال الله والمصدقة بما قال. وقال مجاهد هي المنيبة المخبتة التي أيقنت أن الله لا بسقيك قول الحسن قل المصدقة المطمئن المصدقة المطمئن المصدقة الموقنة بوعد الله الراضية والراضية بقضاء الله المصدقة المؤمنة مصدقة بوعد الله المطمئن. وحقيقة الطمأنينة السكون والاستقرار. نعم. فهي التي قد سكنت إلى ربها وطاعته وطاعته وأمره وذكره. هذا كلام من؟ كلام ابن القيم رحمه الله. صح. إذا قلنا المطمئنة مصدقة بوعد الله، المصدقة الموقنة بوعد الله. ولم تسكن إلى سواه. يكفي كافي كافي. في زيادة ما في. واختلفوا. اختلفوا في إيش؟ وقيل المطمئنة بذكر الله وين شاء. قال وقال حسن المؤمن الموقنة وقال عطية الراضية بقضاء الله تعالى وقال الكلبي الآمنة من عذاب الله. كلها معنى واحد كلها. وقيل المطمئنة بذكر الله. المصدقة المصدقة المصدقة الموقنة بوعد الله. بيانه وتطمئن قلوبهم بذكر الله. واختلفوا في وقت هذه المقالة. بس لا مصدقة في صغف مصدقة مطمئنة مصدقة الموقنة بوعد الله. نعم المصدقة المصدقة الموقنة بوعد الله وجزائه والاطمئنان السكون والاستقرار من الاطمئنان من الاطمئنان وهو السكون والاستقرار. قال الحسن وقال كلام الحسن كلام الحسن هذا قد يكون يرحل للتفسير. قال الحسن إيش المؤمن الموقنة ها المؤمنة الموقنة قال حسن المؤمنة الموقنة. ايش بعده؟ تكملة كلام الحسن. بس هنا قال حسن هو سبحان الله. هنا البغوي قال نقل عن حسن هذه العبارة. ابن القيم قال الحسن المطمئن بما قال الله والمصدق بما قال. طيب ضعف قال الحسن. قال الحسن المطمئن بما قال كلام القيم المطمئن بما قال الله والمصدقة بما قال. هذه اللي نقلها ابن القيم عن الحسن. الحسن قال الحسن إيش؟ وقال الحسن المطمئنة بما قال الله والمصدقة بما قال. طيب نقل كلام ابن القيم. هذا اللي نقل ابن القيم. طيب المطمئنة المصدقة المطمئنة بما قال الله والمصدقة بما قال. بس تكرار يعني كما مطمئنة مصدقة بما قال. نعم تضاف. نعم اقرأ. مطمئنة المصدقة الموقنة بوعد الله وجزائه يطمئنان وهو السكون والاستقرار. قال الحسن. قال الحسن المؤمنة الموقنة كذا هكذا. الأمر يحتاج إلى تحرير يعني ما يحتاج. إيش كلام الحسن؟ أنا كما قلتم نقد على ما قيل. وقال الحسن مؤمنا موقنا في قال الحسن عندك نقل عن القيم. هذه العبارة نقلها عنه البغوي. نقل عن من؟ تفسير البغوي قال الحسن المؤمن الموقن. وفي تفسير ابن القيم المطمئن بما قال الله والمصدقة بما قال. خاصة كلام المقيم قال الحسن. قال المقيم قال الحسن. قال ابن القيم رحمه قال الحسن من هذه تضاف عد السفير المطول. نعم اكتب. قال ابن القيم قال الحسن المطمئن ايش؟ المطمئنة بما قال الله والمصدقة بما قال. المطمئنة بما قال المطمئنة بما قال الله المصدقة قال الله عز وجل. قال الحسن. السلام عليكم. قال ابن القيم قال الحسن أو نعم قال ابن القيم قال الحسن أو ننقل نعم المطمئنة بما قال الله والمصدقة بما قال على حسب ما قال. طيب يمكن بعد تروح على التفسير المطول. نعم نعم في الحياة بعد الموت ما في شيء ما ينفع شيء بعد الحياة ما علينا من الخلاف. أقول بعد الموت ما انتهى الأمر خلاص. العمل قبل الموت بعد يوم القيامة يعني الكفرة الذين ينكرون البعث يؤمنون لكن ما ينفع. قالوا أسمع بموت. قالوا ربنا سمعنا قال إيش ربنا سمعنا وصلنا فرجعنا عمل صالحا إنا موقنون. ما ينفع بعد الموت كلام قبل الموت. تصديق بعد الموت ما ينفع. كل أهل الموقف يصدقون مؤمن وكافرهم في الموقف لكن ما ينفع الكفار تصديقهم في موقف القيامة. نقول عند الاحتضار وفي يوم القيامة هي كما خلاص كتبتها شيخنا. كتبت كما قيل آخر شيء هو نقلت قول الحسن هي. من قول من كلام مما ذكر ابن القيم المطمئن بما قال الله ومصدق بما قال هي. في نضيف سيارة يعني كان مطمئن بما قال الساكنة نفسها بما قال الله ومصدقة. لكن لعله هذا شيخنا يحرر كله بعد يعني كله يحرر بعده كله تسجيل ويرتب. لا خلاص ما بس كذا. قال الحسن هذه قد تضاف إلى ضيفها إلى التفسير المطول وانتهى. قل اللي كتبناها الآن مطمئن السكون والاستقرار مصدقة بوعد الله. نعم اللي كان مذكور قبل في التفسير اللي احنا قرأناها التي اطمأنت بطاعة الله وذكره، وهذا خطاب للنفس المؤمنة عند خروجها، ولهذا يقال لها ارجعي إلى ربك. ثم عدلنا ذكرتم المصدقة الموقنة بوعد الله وجزائه من الاطمئنان وهو السكون والاستقرار. قال ابن القيم قال الحسن المطمئنة بما قال الله المصدقة بما قال. صلى الله. إذا خلاص بعد غدا إن شاء الله هذا تفسير. وفق الله الجميع. صلى الله عليه. وفق الله الجميع إطاعته وثبت الله الجميع. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. نبدأ إن شاء الله غدا إن شاء الله بإذن الله.